حاجة يعني شيئا مما يلقي ظلال النظافة الكاملة لصدورهم والبراءة المطلقة لقلوبهم فلا تجد شيئا أصلا، لا تجد شيئا أصلا. ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. والإيثار على النفس مع الحاجة قمة عليا وقد بلغ إليها الأمصار بما لم تشهد البشرية له نظيرا. وكانوا كذلك في كل مرة وفي كل حالة بصورة خارقة لمألوف البشر قديما وحديثا. ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فهذا الشح شح له هو المعوق عن كل خير، لأن الخير بذل في صورة من الصور، بذل في المال وبذل في العاطفة وبذل في الزهد وبذل في الحياة عند الاقتضاء. وما يمكن أن يصنع الخير صحيح يهم دائما أن يأخذ ولا يهم مرة أن يعطي. ومن يوق شح نفسه فقد رقي هذا المعوق عن الخير فانطلق إليه معطيا باذلا كريما. وهذا هو الفلاح في حقيقة معناه. ثم يقول تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وهذه الصورة الثالثة النظيفة الرضية الواعية، وهي تبرز أهم ملامح التابعين كما تبرز أخص خصائص الأمة المسلمة على الإطلاق في جميع الأوطان والأزمان. هؤلاء الذين يجئون بعد المهاجرين والأنصار ولم يكونوا قد جاءوا بعد عند نزول الآية في المدينة، يعني انتبه لهذا أن هذا الوقت للطائفة لم تكن قد خلقت بعد في المدينة. والذين جاءوا من بعدهم هذا كلام عن الأجيال التي سوف تأتي فيما بعد إلى أن يشاء الله سبحانه وتعالى. إنما كانوا قد جاءوا في علم الله وفي الحقيقة القائمة في هذا العلم المطلق من حدود الزمان والمكان. قيمة نفوسهم أنها تتوجه إلى ربها في طلب المغفرة لا لذاتها ولكن يعني لا لذاتها فحسب، ولكن كذلك لسلفها الذين سبقوا بالإيمان، وفي طلب براءة القلب من الغل للذين آمنوا على وجه الإطلاق ممن يربطهم معهم رباط الإيمان مع الشعور برأفة الله ورحمته ودعائه بهذه الرحمة وتلك الرأفة ربنا إنك رؤوف رحيم. وتتجلى من وراء تلك النفوس طبيعة هذه الأمة المسلمة وصورتها الوضيئة في هذا الوجود. صاحب دائما نحن نتكلم على صفة هذا الفريق من المهاجرين والأنصار كنا الذين اتبعوهم من المؤمنين إلى يوم القيامة، اصطحبوا اصطفاف الفئة الأخرى وكاليهود الذين يأتي وصفهم في بعد كالعلاقة بين المنافقين وبين اليهود وخذلالهم إياهم إلى غير ذلك مما سوف يأتي ذكره. يقول فتجلى الآثرة القوية الوثيقة التي تربط أول هذه الأمة بآخرها وآخرها بأولها في تضامن وتكافل وتواد وتعاطف وشعور بوسيلة القربة العميقة التي تتخطى الزمان والمكان والجنس والنفس وتتفرد وحدها في القلوب تحرك المشاعر خلال القرون الطويلة. فيذكر المؤمن أخاه المؤمن بعد القرون المتطاولة كما يذكر أخاه الحي أو أسد في إعزاز وكرامة وحب. ويحسب السلف حساب الخلف ويمشي الخلف على آثار السلف صفا واحدة وكتيبة واحدة على مدار الزمان واختلاف الأوطان تحت راية الله تغض السير صعودا إلى الأفق الكريم متطلعة إلى ربها الواحد الرؤوف الرحيم. إنها صورة باهرة تمثل حقيقة قائمة كما تمثل أرقع وأكرم مثال للبشرية يتصوره قلب كريم. صورة تبدو كرامتها ووراءتها على أتمها حين تقرب والهدم اللئيم التي تمثلها وتمثل بها الشيوعية في إنجيل كارل ماركس. صورة الحقد الذي ينغل في الصدور وينشر في الضمير على الطبقات وعلى أديان البشرية السابقة وعلى أممها الحاضرة التي لا تعتنق الحقد الطبقي الذميم وعلى الإيمان والمؤمنين من كل أمة وكل دين. صورتان لا التقاء بينهما في لمحة ولا سمة ولا لمسة ولا ظل. صورة ترفع البشرية إلى أعلى مراتبها وصورة تهبط بها إلى أدنى درجاتها. صورة تمثل الأجيال من وراء الزمان والمكان والجنس والوطن والعشيرة والنسب، متضامنة مترافقة متكافلة متوادة متعارفة قاعدة في طريقها إلى الله عز وجل، بريئة الصدور من الغل طاهرة القلوب من الفساد. وصورة تمثل البشرية أعداء متناحرين يلقى بعضهم بعضا بالفخر والدخل والدغل والغش والخداع والالتواء، حتى وهم في المعبد يقيمون الصلاة. الصلاة ليست سوى وحجولة، والدين كله ليس إلا فخا ينصبه رأس المال للكادحين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هذه هي قافلة الإيمان، وهذا هو دعاء الإيمان، وإنها لقافلة كريمة، وإنه لدعاء كريم. ثم يقول الله سبحانه وتعالى تعجيبا من اغترار اليهود بما وعدهم المنافقون من النصر، يعني هنا تعجب من اغترار اليهود لأن المنافقين وعدوهم بالنصر، مع علم اليهود أن هؤلاء المنافقين لا يعتقدون دينا ولا كتابا، فكيف يعني صدقوهم واغتروا بهم. يقول تعالى ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب، فهم بنو النظير المتقدم ذكرهم، يقولون لإخوانهم الذين كفروا، وأخوتهم معهم أخوة دين واعتقاد أو أخوة صداقة وموالاة، لأنهم كانوا معهم سرا على المؤمنين. فانظر كيف وصف هؤلاء المنافقين بأنهم إخوان لليهود أهل الكتاب، يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب، فهي ليست أخوة نسب وإنما هي أخوة دين وأخوة اعتقاد أو أخوة صداقة وموالاة، لأنهم كانوا معهم سرا على المؤمنين. وهذه يعني هذا خبر الله سبحانه وتعالى الصادق أن هؤلاء الكفار هم جميعهم على يعني المؤمنين، وأنهم لا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، فلا يزالون هذه تفيد الاستمرار. فهذا يعني هو ما يقصدون، يعني يكفي اليوم يعني العالم كله يشاهد الانحياز يعني السلطان الأكبر أمريكا إلى جانب اليهود لعنهم الله سبحانه وتعالى وأذلهم. فرغم كل هذا الظلم يعني الواضح الذي لا يشك ولا يخاف فيه أحد، تكاتف عجيب غريب من هؤلاء الكفار مع إخوانهم الذين كفروا. يعني اليوم مظاهرة في نيويورك، زوجة كلينتون بتنظر مظاهرة يهودية، جماعات يهودية بتساند العصابة اليهود، فزوجة كلينتون تتزعم وتشارك في هذه المظاهرة لأنها مرشحة نفسها في عمدة لمدينة نيويورك، فتخرج لتؤيد اليهود مع كل جرائمهم التي أجمع عليها كافة العقلاء من البشر أنها يعني عدوان وحشي. ليس هذا فحسب، بل اليوم حصل في رام الله من قتل هذين المجرمين الجاسوسين الذين دخل إلى متنكرين، فحصل ما حصل من قتلهم وكذا وكذا. فالهال عبارات الاحتجاج طبعا حصل قصف بالطائرات والصواريخ المدينة حالة فزع كبير، وكذلك غزة ومن البحر قذفوهم بالطائرات، فالدمار يعني كامل في المدينتين أو في مدينة غزة بالذات. واليهود يعني يقولون إن ما فعلوا هؤلاء الفلسطينيون بالجنديين الإسرائيليين هذا منتهى الوحشية وأشياء لا يفعل حتى الحيوانات. نحن الآن صرنا وحوشا وصرنا نفعل الحيوانات، وأنها لا مكان لهذه التصرفات في عالم المتحضر، في عالم المتحضر. وما حصل مع الطفل رامي أو محمد الدرة وأبيه، وما حصل أمس ثمانية من العرب في تل أبيب تجمع عليهم أيضا اليهود وضربوهم ضربا مبارح، حتى الآن كلهم موجودون في العناية المركزة. وحصل من يومين واحد أخذوا ما يسمى بالمستوطنين وأخذوا يعذبونه بالإحراق والضرب حتى حرقوا عينيه بالسجائر وكل جسد بالسجائر حتى قتلوه ثم ألقوه. فدي مش محصية، هذا انتظرت من اليهود، فهي يعني هذا شيء جائز. أما إذا صدر يعني رد فعل من المسلمين فهذه محشية يعني، وهذه همجية تذكرنا تماما بنفس منطق بعض المستعمرين الأوروبيين في إحدى البلاد الإسلامية، لما كان واحد مجموعة منهم بتحاول قتل أو ذبح مسلم، فبعد ما خرجوا من ذبحه بيشتكي واحد منهم إلى من حوله إن هؤلاء ناس متوحشون، هم متوحشون لأنه هو يحاول أن يذبحه عض يده، عض إيديه فعلا متوحش، إزاي عض إيديه؟ فهكذا يعني حضارة الغرب المجرمة تمسح شعث الكلب، الكلاب تعظم هناك وتوقر وتوهب لها لباس وتعيش حياة يعني في غاية الشرف، وتبني قلوب الأمهات والآباء ويعني الشعوب. فهذا هو يعني الحضارة الغربية، وقد يعني بدلت كل توقاتها حتى نعرف شيء يرغب. الآن آخر شيء النهاردة التعرفات بعد هذا ما حصل، بدأ بقى النظرة تحت وقت في الدوائر وقد انموذج من نماذج الشخص الذي ينطبق عليه خبر الشاعر بقى بالسخطتين، فلا عشيرته رضيت عنه ولا أرضى عنه الإعدام. يعني كل اللي فعله الناس عرفت غضبين عليه يهود كل شيء، هو اللي مسؤول بعد كل ما تعلم. فإذا به يتحصن الآن في القرآن وفي الإسلام وفي ذكر الله، ويقول يعني نحن أمة كما وصفنا القرآن أمة مجاهدة ولن نستسلم إلى آخره. الآن القرآن الآن نعم أطلق حماس، ما دام من المزاح اليهود أطلق بتوع حماس من السجون، وهل كانوا من السجون؟ الله المستعان. فنحن يعني بلا شك نحن في وضع يعني مؤلم خاصة، وأننا منذ هذه المعاهدات ونحن في الإيه؟ نحن نهضر ونحارب بكل صورة في عقيدتنا في أخلاقنا في كل شيء في النازل. أما يعني اليهود فقد حاولوا بلادهم إلى سرسانة من الأسلحة النووية والذرية ونحو ذلك، ومع ذلك فنحن على ثقة بعض ذات سنة تعالى، لأن الهزيمة ليست حالة عسكرية وإنما حالة نفسية. فيعني الله سبحانه وتعالى تكفل بأنه يبعث على اليهود هذا الضمان إلهي، وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسوغون سوء العذاب. فاليهود لن يستريحوا أبدا، لن يذوقوا طعم الرحمة حتى لو قامت لهم دولة ورفع فوق رؤوسهم علم. فهذا آية من آيات الله، مع ما هم فيه من العتاد العسكري والقوة العسكرية الشديدة، إلا أنهم في حالة الضعف والخور والجبن والهلع ما هو معلوم. وإذ تأذن ربه ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب. إلى يوم القيامة، فهذه سنة الماضية من الله سبحانه وتعالى، ولن ينعم اليهود أبدا يعني هذا السلام الذي يزعمون أو الذي يتطلعون إليه. ونحن يعني مع ما يلقى أخواننا الآن في فلسطين، يعني عزاؤنا هو ما فعل الصحابة من قبل في غزوة أحد حينما قالوا للمشركين يعني قتلاكم قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار، من يقتل من المسلمين فهو من الجنة بإذن الله وقتلاهم في النار. ونقول أيضا الله مولانا ولا مولى لكم، فهم يعني يحتمون وراء أمريكا وراء يعني الغرب الكافر الظالم، وينبغي لنا أن نأوي إلى الله سبحانه وتعالى وأن نعتصم بحبله من شر هؤلاء يعني أجمعين. فقول الله تعالى هنا ألم تر إلى الذين نافقوا، يقولون لإخوانهم، يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب وهم بنو النضير، وأخوتهم معهم أخوة دين واعتقاد أو أخوة صداقة وموالاة، لأنهم كانوا معهم سرا على المؤمنين، لئن أخرجتم يعني من دياركم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا، لا نطيع في خذلانكم أحدا أبدا، يعني سواء الرسول صلى الله عليه وسلم أو المؤمنين، وإن قتلتم لننصرنكم يعني لنعاوننكم. قال ابن جرير ذكر أن الذين نافقوا هم عبد الله ابن أبي ابن سلول وبيعة ومالك ابن نوفل وسويد وداعش، بعثوا إلى بني النضير حين نزل بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم للحرب أن اثبتوا وتمنعوا، فإنا لن نسلمكم وإن قتلتم قاتلنا معكم وإن أخرجتم خرجنا معكم، فتربطوا لذلك من نصرهم، فترقبوا أن يأتوا لينصروهم ضد الرسول عليه الصلاة والسلام فلم يفعلوا، وقذف الله في قلوبهم الرعب، فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجليهم ويكف عن دمائهم، على أن لهم ما حملت الإبل من أموالهم إلا الحلقة يعني السلاح كما تقدم بيان ذلك، لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا

والحال أن قلوبهم متفرقة باختلاف مقاصدها وتجاذب دوائها وتفرقها عن الحق بالباطل، لأن الباطل يفرقهم أهواء كذا. ويعني ذلك أن هذا الحديث بارك حينما دعا إلى حكومة وحدة وطنية أو كما يسمونها حكومة طوارئ، دعا زعيم معارضة الشريف الثاني فتفتح ثارون ثاني رفض. والأحزاب الآن تتكلم اليهودية تقول يعني لا، معقولة برضه عشان نقعد معهم؟ لا يمكن دول أبدا يجتمعوا مع بعض في صراع واحد من شدة العداوة يعني التي بينهم. ونرجو أن يعني يكون حكام العرب ينطبق عليهم نفس هذا الوصف، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، ربنا يستر وما يضربوش بعض الأطباق. يعني أن وحدة العقيدة هي التي تجمع. لماذا يتفرقون؟ لذلك عللها ذلك بأنهم قوم لا يعقلون، فمتى ما تخلف العقل والحكمة يتواجد التفرق. فدل على أن الذين يتفرقون هم قوم لا يعقلون. تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، أي تظنهم مجتمعين لاتفاقهم في الظاهر، والحال أن قلوبهم متفرقة لاختلاف مقاصدها وتجاذب دواعيها وتفرقها عن الحق بالباطل. ذلك أي ذلك الاجتماع في الظاهر مع افتراق البواطن بأنهم قوم لا يعقلون، أي أنه يوجب جبنهم المفضي إلى الهلاك الكلي. وفي هذه الآيات الثلاث تشجيع للمؤمنين على منازلتهم والحمل عليهم وتبشير لهم بأنهم المنصورون الغالبون. هذه الآيات التي ذكرنا، لئن أخرجوا لا يخرجون معهم، ولئن قتلوا لا ينصرونهم، ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون، لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله. يعني حزب المسمى حزب الله على ما هم عليه من الضلال المبين، ولكن انظر كيف يعني يرجمون أنف اليهود في التراب باللغة التي يفهمها اليهود جيدة، ونحن يعني نسمع يعني الأخبار في ذلك، وكيف أنهم أجبروهم على الخروج من الجنوب اللبناني بدون مقابل وبدون أي استراد، رجعوا كالجرذان الهاربة خوفا من يعني هؤلاء مع مرعاتهم وضلاتهم. فماذا لو كان يعني من يقاتلهم أهل يعني الحق وأهل السنة؟ يقول تعالى أنتم أشد رهبة في صدورهم من الله، ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. فلا يعني يستطيع أن يرد للأمة المجتمع اعتبارها إلا المجاهدون الذين ينطلقون من عقيدة التوحيد وعقيدة القتال في سبيل الله، لا في أي شيء آخر، لا وطنية ولا قومية ولا هذه الشعارات الرنانة التي لا تثمن ولا تغني من جوع ولا تدخل الجنة ولا تنقذ من نار، وإنما ذلك بأن ترقى راية لا إله إلا الله، وقبل ذلك بأن نعود إلى ديننا ردا جميلا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام حينما توعدنا إذا نحن تخلينا عن ديننا وإذا تباعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر وتركتم الجهاد فسلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم، حتى ترجعوا إلى دينكم. فهذا فرض يستنبطه الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، أن لا شأن لهذه الأمة أبدا إلا بأن تعود إلى دينها، كما قال تعالى لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون، فيه ذكركم أفلا تعقلون. فمطلوب من الجميع، جميع من حاربوا المسلمين، أن يكفروا عما مضى وينووا في المستقبل الكف عن محاربة الدين بالصور، بمئات الصور التي يعني هي معلومة وبشتى الطرق التي فيها إضعاف للقوة في هذه الأمة منذ هذه المعاهدات المسؤولة مع أعداء الله الذين لا يعرفون إلا الغدر والخيانة ويعني هذه الوحشية. قوله تعالى لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم، أي مثل هؤلاء اليهود من بني النضير فيما نزل بهم من العقوبة كمثل من نال جزاء بغيهم من قبلهم وهم كفار قريش في وقعة بدر أو بنو قينقاع. قال ابن كثير والثاني أشبه بالصواب، فإن يهود بني قينقاع كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أجلاهم قبلها. فالأقرب أن كمثل الذين من قبلهم هم يهود بني قينقاع. قال قتادة إن بني قينقاع كانوا أول يهود نقضوا ما بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم وحاربوه فيما بين بدر وأحد. وكان من أمرهم أن امرأة من العرب أو روي أنه أن امرأة من العرب قدمت بجلب لها فدعته بسوق بني قينقاع فجلست إلى قائد بها فجعلوا اليهود يريدونها على كشف وجهها فأبت فعمد الطائر إلى طرف ثوبها وهي جالسة على الأرض فعقده إلى ظهرها فلما قامت انكشفت سوءتها فضحكوا بها فطاحت فوكب رجل من المسلمين على الطائر فقتله وكان يهوديا فشدت اليهود على المسلم فقتلوه فاستطرق أهل المسلم المسلمين على اليهود فغضب المسلمون فوقع الشر بينهم وبين بني قينقاع فحاصرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزلوا على حكمه فأمرهم أن يخرجوا من المدينة ولا يجاوروه بها فخرجوا إلى الشام. وقال ابن جرير وأولى الأقوال ذو الصواب أن يقال إن الله عز وجل مثل هؤلاء الكفار من أهل الكتاب مما هو مزيقهم من مكاره للذين من قبلهم من مكذبي رسوله صلى الله عليه وسلم الذين أهلكهم بسخطه. وأمر بني قينقاع ووقعة بدر كان قبل جلاء بني النضير وكل أولئك قد ذاقوا وبال أمرهم ولم يخطف الله عز وجل منهم بعضا في تمثيل هؤلاء بهم دون بعض. يعني أن جرير يرى وهو أمام المفسرين وشيخهم يرى تعميم الآية وعدم تخصيصها ببني قينقاع بل هي تشمل بني قينقاع وتشمل أيضا المشركين في بدر كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ذاقوا وبال أمرهم. يقول وكل ذائق وبال أمره فمن قربت مدته منهم قبلهم فهم ممثلون بهم فيما عنوا به من المثل. يقول صاحب الظلال رحمه الله تعالى وحين ينتهي السياق من رسم هذه الصورة الوضيئة ورفعها على الأفق في إطار النور يعود إلى الحادث الذي نزل في الصورة ليرسم صورة لفريق آخر ممن اشتركوا فيها فريق المنافقين. ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا. يقول وهي حكاية لما قاله المنافقون اليهود بني النضير ثم لم يقوا به فخذلوهم فيه حتى أتاهم الله من حيث لم يحتسبوا فخذف في قلوبهم الرعب. ولكن في كل جملة قرآنية لفتة تقرر حقيقة وتمس قلبا وتقع انفعالا وتفر مقوما من مقومات التربية والمعرفة والإيمان العميق. وأول لفتة هي تقرير القرابة بين المنافقين والذين كفروا من أهل الكتاب. ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب فأهل الكتاب هؤلاء كفروا والمنافقون إخوانهم ولو أنهم يلبسون رداء الإسلام. ثم هذا التوكيد الشديد في وعد المنافقين لإخوانهم انظر أدوات التوكيد في الوعد لئن أخرجتم لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله الخبير بحقيقتهم يقرر غير ما يقررون ويؤكد غير ما يؤكدون والله يشهد إنهم لكاذبون. لئن أخرجوا لا يخرجون معه ولئن قتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم يعني لو احتمل وقدر نصرهم وهذا لا يقع ليولون الأدبار ثم لا ينصرون. وكان ما شهد به الله وكذب ما أعلنوه لإخوانهم وقرروه. ثم يقرر حقيقة قائمة في نفوس المنافقين وإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. قوم يرهبون المؤمنين أشد مما يرهبون الله ولو خافوا الله ما خافوا أحدا من عباده فإنما هو خوف واحد ورهبة واحدة ولا يستمع في قلب خوف من الله وخوف من شيء سواه. فالعزة لله جميعا وكل قوى الكون خاضعة لأمره ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. فمما يخاف إذن ذلك الذي يخاف الله ولكن الذين لا يفقهون هذه الحقيقة يخافون عباد الله أشد مما يخافون الله ذلك لأنهم قوم لا يفقهون. وهكذا يكشف عن حقيقة القوم الواقعة ويقرر في الوقت ذاته تلك الحقيقة المجردة ويمضي يقرر حالة قائمة في نفوس المنافقين والذين كفروا من أهل الكتاب تنشأ من حقيقتهم السابقة ورهبتهم للمؤمنين أشد من رهبتهم لله. فما الذي ينتج عن أنهم يخافون المؤمنين أشد مما يخافون الله؟ ينتج عن ذلك أنهم لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر، بأسهم بينهم شديد، تحسبهم جميعا وقلوبهم فتى، ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. انظر هنا وصف الحالة المستقرة، صفة لازمة من صفاته. أدت الصفة صفة إليه الخبر، لا يقاتل مثلك، لا يقاتل مثلك جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر، ثم يقول بأسهم بينهم شديد، مستدق وخبر. هذا خبر وحقيقة واقعة لا تتغير أبدا أبدا. تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، أيضا المضارع في الاستمرار، ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. يقول ويا أعجب ما يقول، أن هذا قاله من عدة عقول يعني رحمه الله. يقول وما تزال الأيام تكشف حقيقة الإعجاز في تشخيص حالة المنافقين وأهل الكتاب حيثما التقى المؤمنون بهم في أي زمان وفي أي مكان بشكل واضح من عيان. ولقد شهدت هذا الكلام يعني من سنة 48 مثلا، ولقد شهدت الاشتباكات الأخيرة أو بعدها في الأرض المقدسة بين المؤمنين الفدائيين وبين اليهود مصداق هذا الخبر بصورة عديدة، فما كانوا يقاتلونهم إلا في المستعمرات المحصنة في أرض فلسطين. فلسطين وإذن نحن ننطق كلمة فلسطين غلط، ونقول لك فلسطين سنقول فلسطين فلسطين يعني بالمناسبة اسمها مش كويس. يقول فما كان يقاتل لهم إلا في المستعمرات المحصنة في أرض فلسطين، فإذا انكسفوا لحظة واحدة يعني بدون جدران ومتاريب ولوا الأدبار كالجرذان، حتى لكأن هذه الآية نزلت فيه مبتداء وسبحان العليم الخبير. وتبقى الملامح النفسية الأخرى، بأسهم بينهم شديد، تحسبهم جميعا وقلوبهم فتى، على خلاف المؤمنين الذين تتضامن أجيالهم. انظر الفرق بين المؤمنين الذين جاء وصفهم في الآيات الأولى ثم الآن وصف هؤلاء الكافرين. فعلى خلاف المؤمنين الذين تتوحد أجيالهم وتربط بينهم العقيدة وتقصد وراء حدود الزمان والمكان والجنس والنوع والانتماء لتوحد كلهم، فتتضامن أجيالهم حتى إن الخلق لا أبرز صفة في هؤلاء الخلق هو أنهم يدعون للسلف الأول، ربنا اغفر لنا والإخوانين الذين سبقونا سلف يعني بالإيمان. على خلاف المؤمنين الذين تتضامن أجيالهم وتجمعهم آصرة الإيمان من وراء تواصل الزمان والمكان والجنس والوطن والعصيرة، ذلك لأنهم قوم لا يعقلون. والمظاهر قد تخدع، فنرى تضامن الذين كفروا من أهل الكتاب فيما بينهم، ونرى عصبيتهم بعضهم لبعض، كما نرى تجمع المنافقين أحيانا في معسكر واحد. والناس اللي بيتابعوا يعني الأخبار منذ مدة يعني من مناسبات عدة يرون أو يحكون يعني كيف إن في مجلس الكنيسة بتاعهم بيضربوا بعض بالفعل يعني ضرب حقيقي. وطبعا التلفزيون بيظل يجيب ما بيطلعش في السنه ولا حاجه، ده شيء بالنسبه لهم عادي، يصل الضرب يعني التفاجر والضرب العنيف، هذا شيء عادي عندهم يعني. هذا كله يعكس وغنانا هذه الايه، بأسهم بينهم شديد، تحسبهم جميعا في الظهر الخبأ لكن قلوبهم شتى، ذلك بانهم قوم لا يعقلون. والمظاهر قد تخدع، فنرى تضامن الذين كفروا من اهل الكتاب فيما بينهم، ونرى عصبيتهم بعضهم لبعض، كما نرى تجمع المنافقين احيانا في معسكر واحد، ولكن الخبر الصادق من السماء ياتينا بانهم ليسوا كذلك في حقيقتهم، انما هو مظهر خارجي خالع. وبين الحين والحين ينكشف هذا الستار الخداع، فيبدو من ورائه صدق الخبر في دنيا الواقع المنظور، وينكشف الحال عن نزاع في داخل المعسكر الواحد قائم على اختلاف المصالح وتفرق الاهواء وتصادم الاتجاهات. فنسأل الله سبحانه وتعالى ان يجعل بأسهم بينهم شديدا. وما صدق المؤمنون مره وتجمعت قلوبهم، لاننا لا نعرف وما يعلم جنود ربك الا هو، وما يعلم جنود ربك الا هو، ومن اعظم جنود الله الرعب الذي يخلفه الله في قلوب اعدائه. ولنا في هذه السوره عبره فاعتبروا يا اولي الابصار. فالله سبحانه وتعالى قال للمؤمنين في هذه الغزوه ما قطعتم من ليله او تركتموها قائمه على دخولها فباذن الله. فباذن الله. واضح؟ فهم لم يفعلوا شيئا، انما الذي فعل هو الله. بماذا؟ وقذف في قلوبهم الرعب. فالقوة الحقيقة هي القوة القلبية، وخذف في قلوبهم يعني الرعب. وهذا نحن نراه يعني من آيات الله سبحانه وتعالى، أن هذا الجيش المدجج بالسلاح أمام هناك عزة، يعني أقصى شيء يملكه الإخوة أو الشباب الفلسطينيين أو الأطفال حتى حجارة، هذا أقصى ما يستطيعون. ومع ذلك انظر إلى الفزع والهلع وسعيهم لإدخال القريب والبعيد. اليوم إسرائيل بتعلن غضبها من أمريكا، من زعيم من أمريكا، لأن أمريكا لم تضغط على يعني الفلسطينيين بالصورة الكافية حتى يكفوا عن هذه الأشياء. فماذا يصنع أطفال بالحجارة وشباب بالحجارة إزاء هذا الجيش المدجج بالسلاح؟ فإذا الحقيقة هم المنهزمون في الحق، الحقيقة أنهم هم المنهزمون داخليا حتى وإن أوتوا من الأسلحة يعني ما أوتوا. أي نعم. يقول: وما صدق المؤمنون مرة وتجمعت قلوبهم على الله حقا إلا وانكشف المعسكر الآخر أمامهم عن هذه الاختلافات وهذا التضارب وهذا الرياء الذي لا يمثل حقيقة الحال. وما صبر المؤمنون وثبتوا إلا وشهدوا مظهر التناسق بين أهل الباطل يتفسخ وينهار وينكشف عن اختلاف الحد والسخط والكيف والدب في القلوب السفيهة المتفرقة. إنما ينال المنافقون والذين كفروا من أهل الكتاب من المسلمين عندما تتفرق قلوب المسلمين، فلا يعودون يمثلون حقيقة المؤمنين التي عرضتها الآية في المقطع السابق في هذه السورة. فأما في غير هذه الحالة فالمنافقون أضعف وأعجز، وهم الذين كفروا من أهل الكتاب متفرقوا الأهواء والمصالح والقلوب، بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. والقرآن يقر هذه الحقيقة في قلوب المؤمنين ليهون فيها من شأن أعدائهم ويرفع منها هيبة هؤلاء الأعداء ورهبتهم، فهو إيحاء قائم على حقيقة وتعبئة روحية ترتكن إلى حق ثابت. ومتى أخذ المسلمون قرآنهم مأخذ الجد كان عليهم أمر عدوهم وعدو الله، وتجمعت قلوبهم في الصف الواحد فلم تقف لهم قوة في الحياة. والمؤمنون بالله ينبغي لهم أن يدركوا حقيقة حالهم وحال أعدائهم، فهذا نصف المعركة. والقرآن يطلعهم على هذه الحقيقة في سياق وصفه لحادث وقع، وفي سياق التعقيد عليه وشرح ما وراءه من حقائق ودلائل، شرحا يفيد منه الذين شهدوا ذلك الحادث بعينه ويتدبره كل من جاء بعدهم وأراد أن يعرف الحقيقة من العالم بالحقيقة وهو الله سبحانه وتعالى، فاعتبروا يا أولي الأبصار. ولم يكن حادث بني النضير هو الأول من نوعه، فقد سبقه حادث بني قينقاع الذي تشير إليه الآية بعد ذلك غالبا: كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. ووقعة بني قينقاع كانت بعد غزوة بدر وقبل غزوة أحد، وكان بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد، فلما انتصر المسلمون على المشركين في بدر كره اليهود ذلك وحقدوا على المسلمين أن ينالوا هذا الانتصار العظيم، وخافوا أن يؤثر هذا على موقفه في المدينة فيدرك من مركزهم بقدر ما يقوي من مركز المسلمين. وبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يتهامسون به وما يفكرون فيه من الشر، فبشرهم العهد وحذرهم مغبة هذا الاتجاه، فردوا ردا غليظا مغيظا فيه تهديد، قالوا: يا محمد إنك لترى أن قومك لا يغرنك أنك لقيت قوما لا علم لهم بالحرب فأصبت منهم فرقة، وإن والله لئن حاربناك لتعلمن أن نحن الناس. ثم أخذوا يتحرشون بالمسلمين، وذكرت الروايات قصة المرأة التي أرادوها على كتف وجهها، وأن النبي صلى الله عليه وسلم حاصرهم حتى نزلوا على حكمه، فقام رأس المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول يجادل رسول الله عنهم باسم ما كان بينه وبين الخزرج من عهد. ولكن الحقيقة كانت هي هذه الصلة بين المنافقين وإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب. فرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم في النهاية أن يجنوا عن المدينة وأن يأخذوا معهم أموالهم وما تعاهم إلا السلاح، ورحلوا إلى الشام. فهذه هي الواقعة التي يشير إليها القرآن ويقيس عليها حال بني النضير وحقيقتهم وحال المنافقين مع هؤلاء وهؤلاء. ويضرب للمنافقين الذين أغروا إخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب للمقاومة، فانتهوا بهم الى تلك النهايه البائسه. يضرب لهم مثلا بحال دائمه، يعني المثل الذي قبل هذا كان بايه؟ كمثل الذين من قبله، العبره فيما مضى، بنو قينقاع او حتى من سيف بلد. العبره الان في شيء دائم ومستمر. يضرب لهم مثلا كمثل الشيطان اذ قال للانسان اكفر فلما كفر قال اني بريء منك اني اخاف الله رب العالمين، فكان عاقبتهما انهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين. وصوره الشيطان هنا ودوره مع من يستجيب له من بني الانسان تتفقان مع طبيعته ومهمته، فاعجب العجب ان يستمع اليه الانسان وحاله هو هذا الحال. وهي حقيقه دائمه ينتقل السياق القراني اليها من تلك الواقعه العارضه، فيربط بين الحادث المفرد والحقيقه الكليه في مجال حي من الواقع، ولا ينعزل بالحقائق المجرده في الذهن. فالحقائق المجرده لا تؤثر في المشاعر ولا تستبيح القلوب للاستجابه. وهذا فرق ما بين منهج القران في خطاب القلوب ومنهج الفلاسفه والدارسين والباحثين.